تشاهدون الآن على القناة الرسمية لفضيلة الشيخ سلامة مرسي قصة الأم. إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. رضاء الوالدين، واللي مش عاجبه رضاء الوالدين هو حر. كان نعساني غير مطروب. كان بقى عايز يسمع عشان ننسجم مع بعضينا كده، ونسأل ربنا يرضيهم علينا، ونسأل ربنا جميعا يكرمنا برضاء الوالدين، لأن سيدنا الرسول برضو قال في حديث ما معناه: رضاء الوالدين كنز لا يفتح إلا بعد وفاتهما. يعني رضا الوالدين كنز في الدنيا ما ينفتحش للإنسان إلا بعد ما يتوفى الأب أو الأم. هنعيش مع رضاء الوالدين ونشوف ربنا بيدي على الرضا ايه، وبيعاقب على العصيان بايه. والعاشق في جمال المصطفى يصلي عليه، صلوا على رسول الله. بداخل القصة اللي حنقولها. قصة صغيرة هي ايه؟ في عهد سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى في يوم من الايام اراد ان يتدلى على ربنا، فبيقول له يا رب ارني رفيقي في الجنة. يا رب انا عايز اشوف اللي في درجتي في الجنة هيكون مين. ربنا قال له يا موسى على ارض بغداد ترى شابا. ترى شابا في ريعان الشباب في حانوته اقرأ عليه السلام فهذا سيكون رفيقك في الجنة انظر ماذا يعمل. ربنا قال له يا موسى اطلع على ارض بغداد هتلاقي شاب فاتح دكان، روح هناك وانت تعرف ازاي هو حيكون رفيقك في الجنة، هتشوف هو بيعمل ايه. سيدنا موسى اتكل على الله، بسم الله على الارض حتى تطوى، بسم الله على قلبي حتى يقوى، الى ان وصل الى ارض بغداد للمكان اللي وصفه له ربنا. وراح على الحانوت ده الدكان يعني، فطل لقى شاب واقف بيبيع. السلام عليك ايها الشاب، قال له عليك السلام، انتظر يا ضيف الله حتى اخرج. لم يعرف انه موسى، قال استنى برا لما خلص الزباين اللي قدامي واطلع. طلع الشاب بعد ما خلص ويحمل في يده مشنه، مشنه يعني مقصد كبير او جنبه كبيره كده مطبقه من النص وخياطه عشان يمسكها، ومفتوحه من الناحيه دي ومفتوحه من الناحيه دي، ومشي على البيت الى ان وصل الى الدار ودخل. قعدوا في الاوضه اللي بيقعدوا فيها، وشويه ربنا ارسل لهم مائده من السماء. كمان اللي طلع في المجمع ربنا ارسل لهم مائده من السماء، نزلت المائده، سيدنا موسى قعد ياكل وهذا الشاب ياكل لقمه ويحط لقمه في الناحيه دي ولقمه في الناحيه دي من المشنه اللي كانت في ايده. فسيدنا موسى ما قدرش يساله لانه ملوش حق يقول له ايه اللي معاك او انت بتعمل ايه. طرق الباب طارق، واحد دب على الباب بره، طلع الشاب بيشوف مين. سيدنا موسى فرصه كويسه قدام منه، راح طالع في المشنه دي وجد ابوه وامه. كبرا حتى صغرا، كبروا في السن خالص لدرجه انهم بقى زي الاولاد الصغيرين، وده كان السن الطويل ده في بني اسرائيل كانوا بيعمروا 300 سنه و200 سنه و350 سنه. وبعدين اول ما طلع سيدنا موسى انتهوا الاثنين مات. رجع الشاب من بره قاعد بياكل وبيحط لهم لابوه، لا حنك مقفول. طب كويس، جاء عند الام بيحط لها اللوم، لا حنكها مقفول. طل لسيدنا موسى وقال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك موسى ابن عمران رسول الله. فزاد عجب موسى، استغرب اوي ازاي الشاب عرفني ان انا موسى وهو لم يقل لي ما اسمك، يعني عرفني من غير ما يقول لي انت اسمك ايه. قال له اسمع ايها الشاب، قال له نعم، اخبرني بخبر، يعني انت قلت لي ان انا موسى وانت لا قلت لي اسمك ايه ولا حاجه. قال له اللي في المشنه دول ابويا وامي، كبرا حتى صغرا زي ما انت شايفهم دلوقتي. وبعدين كان ليهم دعوتين اتنين في الدنيا، الدعوه الاولى كانت ليهم هم والدعوه الثانيه لي انا، اما دعوتهما لانفسهما فكانا يقولان اللهم لا تفارق روحنا جسدنا حتى نرى موسى بن عمران عليه السلام. فلما شفتهم ماتوا عرفت انك انت موسى. قال له طيب ودعوتهم ليك انت كانت ايه؟ قال له كانوا بيقولوا لي اللهم اجعلك رفيقا لموسى في الجنة كما أكرمتنا، فلا أدري أقبلت أم لا. فقال له نبي الله موسى: أبشر أيها الشاب، فهذه بشرى جئت أحملها إليك من المولى عز وجل، أبشر فإنك ستكون رفيقا لي في الجنة. نالها بيه برضاء الوالدين، لا بصلاة ولا بصوم ولا بحج ولا بزكاة، ولا لما تعمل مهما تعمل ما فيش فايدة. الرضا رضاء الوالدين هو أهم من كل حاجة، لأن هذا حق الوالدين وليس لله حق فيه، ربنا ما بيسمحش فيه. تطلب السماح من الأم أو من الأب الأول، وربنا هو اللي يسامحك بعد كده. هنعيش مع قصيدة الأم، وحنشوف الصحابة الجليل هو علقمة رضي الله عنه وأرضاه، أحد صحابة سيدنا الرسول لما احتضر للوفاة وما قدرش ينطق الشهادتين لله، عمل إيه؟ الصحابة راحوا لسيدنا الرسول قالوا له إيه؟ صلوا على رسول الله. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طبيبهم وحبيبهم، الأم بالذات، لأنه يعلم كل العلم بأن ربنا ما يمسكش اللسان عن النطق بالشهادتين إلا بغضب الوالدين، وبالذات الأم، لأنها حملت وتعبت وربت وسهرت. هنشوف دلوقتي حضرة الأم أمام سيدنا الرسول، هنسمع عتاب الام للابن امام سيدنا الرسول، العتاب المر امام سيدنا الرسول كان ايه، وشكوى الام من الابن امام سيدنا الرسول كانت ايه، والعاشق في جمال الحبيب يصلي عليه. Thank you. نفسي يصدق امرأته ويكذبني بس ما عملش حاجة غير كده. يعني لو امرأته قالت له امك شتمتني وانا قلت له امرأتك شتمتني لا يتبع امرأته انا لا. ده اللي كان حصل من على القمر او اللي كان بيحصل معاه. حاجة صغيرة قوي تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حاجة صغيرة لكن عند ربنا كبيرة. هنشوف دلوقتي سيدنا الرسول هيعمل ايه، وصايا سيدنا الرسول كانت ايه، والعاشق في جمال تصلي عليه. Thank you. كريم هذا يما طالب السماء علشان كريم هذا يما طالب السماء علشان كريم هذا والله جمال مرتاح لما اسمع سما والله جمال مرتاح لما اسمع سما حينطق بالشهادتين وأمه غضبان عليه. وإيه الحل يا رسول الله؟ مع طلب علقمة بالسماح من الأم مرة تانية هنعيش، وبعد كده هنشوف حل سيدنا الرسول كان إيه العاش في جمال. تصلي يا عم. سامحيني يا أمّا لله علشان قالني ربي ربي ربي عملت ايه؟ انا عصيتك يما يما يما واروح ليني غير قلبك انت يما يما يما اقول يا يما حنانك فيه ينفعني يوم الدين يما حنانك فيه ينفعني يوم الدين قال لهم النبي بينه وبين الشهادة بعد المشرق وزياد مدام أمهم خصمة غضبهم مسك لسان عن الإقرار بإيمان هو فين وروني مكان هو فين وروني مكان هو فين هو فين هو فين هو فين هو فين وروني مكان مش هينطق الشهادتين خالص الا بعد سماح الام ربنا مسك لسان مش هيتكلم هنشوف دلوقتي حل سيدنا الرسول كان ايه العاشق في جمال وصلي عليه طلب النبي المختار خشب وحطب وحطب للدار علشان يحرقوا بالنار جزاء ما عطى أمه طلب النبي المختار خشب وحطب للدار علشان يحرقوا بالنار جزاء ما عطى أمه وحي صلى على رسول الله طلب سيدنا الرسول من الصحابة انهم يجمعوا له شوية حطب وولع فيهم النار امام الام وقال لهم هاتوا على القمر الام قالت له ليه يا رسول الله قال لها علشان نحرقوا بالنار جزاء ما عصاك نار الدنيا اهون عليه من نار الاخرة هنشوف قلب الام هيعمل ايه وسماح الام هيكون ايه وحنشوف قلبنا من قلبهم حنسمع رضاء الوالدين وحنان الوالدين وحنشوف احد الصحابة اللي بيسأل سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وبيقول له يا رسول الله انا بريت بابويا كتير قوي شلته على كتفي زي ما شلني جبت له هدوم زي ما جابلي دلعته زي ما دلعني عملت كل حاجة هو عملها معايا هل أكون بعد ذلك وصيته حقه يعني بعد ده كله أكون أعطيته حقه سيدنا الرسول قال له إيه قال له لا ليه يا رسول الله ده أنا عملت كل حاجة حلوة معاه قضيت حق ربنا اللي قال عليه كله قال له يا هذا أنت كنت تحمله وتتمنى له الموت وهو كان يحملك ويتمنى لك الحياة يعني الواحد مننا بيشيل ابنه يقول يا رب خليهولي يبهدل ويطلع ملته يقول يا رب خليهولي برضه ولكن الواحد مننا مهما يكرم أبوه أو أمه يقول يا رب كرمهم بقى. كرمهم بايه؟ بالموت يعني. يا رب كرمهم خلاص علشان خاطر ما يتعبون الشاب. في فرق كبير او بين الاثنين. انت كنت تحمله وتجيب سؤاله وتتمنى له الموت، وهو كان يحملك ويجيب سؤالك ويتمنى لك الحياة، فبرضو ما اديتش حق ربنا ليه. هنشوف دلوقتي الام لما شافت الابن وهو ينحرق بالنار قالت ايه لسيدنا الرسول صلى الله على رسول الله. ولا صوم ولا صلاة يفديه، طول ما انت غضبان عليه محروم من رضا مولاه. مع سماح الام مع رضاء الوالدين. هنشوف دلوقتي الام امام سيدنا الرسول هتقول ايه والعاشق في جمال الحبيب. نصلي عليه. قالت اشهد يا ربي وانت يا حبيب قلبي، اشهد علي يا ربي وانت يا حبيب قلبي، والقال كذا والصحبي اني راضي مسامحه، اني راضي مسامحه رحلوا احد الاصحاب، سمعوا من خارج الباب بيقول رب الارباب، واحد لا رب سوى لا اله الا الله، حبيبي يا رسول الله لا اله الا الله، محلى الرضا والله الله الله الله، محلى الرضا والله قلبي سامح يا الله، وبقول الله الله محمد رسول الله لا اله الا الله، محمد رسول الله لا اله الا الله، محمد رسول الله. اول ما نطقت الام بالسماء سيدنا الرسول بعت احد الصحابه وقال له اذهب الى القبر فاذا وجدته نطق بالشهادتين فقد صدقت الام مع رسول الله. وصل احد الصحابه وهو لسه خارج الباب، سمع القمر بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وروحه فارقت الحياه. دي كانت نهايه رضاء الوالدين. سمعناها عمل ايه وغضبهم في الاول عمل ايه. نسال ربنا جميعا يكرمنا ويتوب علينا ويحسن ختامنا ويرضيهم علينا. وعدنا جميعا واياكم بزياره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى معالي صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوات الله عليه، وجه النبي بدر مدور جل من أنسى وصور، رأسه مسك وعمر مسجد الصلاة عليه. النبي عينه سودة كحيلة طلعة الهادي جميل، بهجة السامي جليلة مسجد الصلاة عليه. النبي والجبين البرق يلا خده بالنور يصح، خد النبي للصبح مطلع اللهم صل عليه. النبي صل صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى ربي وسلم وبارك عليه. كل عام. إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.